السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، فأنا عارف أن النور انقطاع عن النساء في المرة الماضية، حرمنهن أو حرمهن من سماع أشياء. بعض الأخوات أردنا إعادة موجز للدرس الماضي، فبإيجاز كده تكلمنا في نور على الدرب في النقطة الخامسة أو المحطة الخامسة من الطريق إلى الله عز وجل عن النور. من أين يأتيك هذا النور؟ قلت من الله عز وجل، وفي المساجد وفي القرآن وفي سنة النبي عليه السلام، والإسلام عموما النور، وتمام النور يكون يوم القيامة. ثم تكلمت عن حاجتنا إلى نور العلم. العلم نور، ونحن أحوج إليه في هذا الزمان من حاجتنا إلى الهواء. وبغير نور العلم يقع الإنسان في الشرك ويضل في ظلمات الجهل دون أن يشعر، بل بغير نور العلم سيكره الله جل وعلا من لم يتعلم. ثم تكلمت بإيجاز عن فضل العلم والعلماء، وأجبنا سويا على سؤالين هامين جدا ينبغي لكل طالب علم أن يسأل نفسه هذين السؤالين ويجيب عليهما إجابة ترضي الله عز وجل. لماذا نطلب العلم؟ وكيف نطلب العلم؟ لماذا؟ لأن العلم فريضة لإصحاح الطريق إلى الله عز وجل، لتحصيل الأجر، للخشية من الله عز وجل، للعمل بهذا العلم، لتحويله إلى عمل، ثم سادسا لتبليغه للناس. ثم قلت إياك أن تطلب العلم لغير الله عز وجل، فالإخلاص الإخلاص يا طلبة العلم، وإلا ضاع علمكم وضاع ثوابكم وحملتم أوزارا فوق رؤوسكم، فبالإخلاص الخلاص. ثم السؤال الثاني، كيف نطلب العلم؟ كيف نطلب العلم؟ ذكرت الإجابة على هذا السؤال من كلام الإمام الشافعي: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. فذكرنا الذكاء وكيف أنه من الله جل وعلا ابتداء ذكاء فطري، ثم اجتهاد منك في طلب العلم، وحرص على الوقت، وحرص على الكتابة، وحرص على البحث في طلب العلم، وهمة عالية واجتهاد عالٍ، وبلغة ولو كانت يسيرة كمال يسير، ثم صحبة الأستاذ، فمن كان أستاذه كتابه غلب خطأه صوابه. ثم لابد من طول زمان، لابد من صبر وطول نفس مع طلب العلم حتى يعزك الله جل وعلا، كما قال ابن عباس: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. وفي نهاية اللقاء الماضي ذكرت لكم يعني جدولا لطالب العلم موجزه في خمس علوم: القرآن والسنة، بتفسير القرآن وشرح السنة، ثم تطبيق ذلك عمليا على أرض الواقع عن طريق سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وقبل هذه الثلاثة اللي هو القرآن بشرحه والسنة القرآن بتفسيره والسنة بشرحها والسيرة النبوية وسيرة الصحابة، قبل هذه الثلاثة لا سيما في الزمان الذي نعيشه زمان الاختلافات، لا بد أن تتعلم، فرض عليك أن تتعلم ما تصح به عقيدتك، ثم ما تصح به عبادتك. الأخ معلش، الأخ لبس أحمر في جماعة قبلك، فسلم واخرج، سلم واخرج في جماعة ثانية لك. فلابد أن تتعلم ما تصح به عقيدتك وما تصح به عبادتك، فحتى لا تخطئ في يعني فتن الشبهات التي تزيل الإيمان، وحتى لا تعبد الله جل وعلا بهوى أو تبتدع، فلتتعلم ما تصح به عبادتك. تتعلم فقه الطهارة ولو بإيجاز، وفقه الصلاة، وفقه الصيام، وإن كنت تبيع وتشتري فلتتعلم فقه البيوع، وإن كنت صاحب زكاة بلغ مالك النصاب تتعلم فقه الزكاة، وإن استوجبت الحج وذهبت لتؤدي هذه الفريضة أو حج أو عمرة فلتتعلم فقه الحج وهكذا، هذا ما تصح به عبادتك حتى لا تضل. ثم بإذن الله جل وعلا في هذا اللقاء كما وعدتكم عقبات على الطريق وما بعده. فاكرين محطات الطريق إلى الله؟ قلنا 10 محطات. 1 كيف نفيق، كيف نهتدي، كيف نبدأ، كيف نتزود زاد الطريق، نور على الدرب، عقبات على الطريق، استراحة على الطريق، كيف تثبت على الطريق، كيف ترتقي إلى الله جل وعلا، كيف تموت. العقبات التي يقابلها السائر إلى الله جل وعلا كثيرة، العقبات التي يقابلها السائر إلى الله جل وعلا كثيرة كثيرة، يعني في مطبات في حياتك وانت رايح لربنا سبحانه وتعالى وانت بتقابل ربنا وانت ماشي في طريقك إلى الله عز وجل، هناك عقبات كثيرة ستجدها لو لم تثبت عندها ولو لم تتخطاها، ويحتاج ذلك إلى ثبات وإلى صبر وإلى نقاط محددة تجعلها نصب عين في رأسك وفي عقلك وفي قلبك ونصب عينك لكي تتخطى تلك العقبات، وإلا ستؤخرك، ستؤخر سيرك إلى الله جل وعلا. وحط في ذهنك على طول اللي ماشي في طريق سفر ماشي بسرعة 90 لازم هيلاقي قدامه مطب، بيعمل إيه؟ بيهدي وياخد المطب وبعدين يسرع تاني. يعني مش معنى انك تقابل عقبة في حياتك ان طريقك الى الله يقف، مش معنى انك تقابل عقبة في حياتك انك تضل الطريق وتبعد عن طريق الهداية، مش معنى انك هقول لك بقى عقبات كتيرة جدا، مش معنى انك تتعرق لموقف معين يكون شديد على نفسك انك تعتزل طريق الاستقامة والطريق الالتزام وترتد على عقبك. هذا هو الذي يعبد الله جل وعلا على حرف، كما قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. ربنا رياح الوجه. فمعنى العقبات يا اخواننا المطبات اللي تقابلها في حياتك لابد ان تضع في ذهنك ان المطبات دي حاجه وهتعدي، حاجه وهتعدي، ولازم هتاخر سيرك شويه، هتعطلك شويه عن طريقك الى الله، بس بعد كده لازم تعاود السير الى الله عز وجل. عقبات على الطريق، لمن يريد السير إلى الله عز وجل أو لمن سار أصلا. يعني ممكن واحد عاوز يستقيم يلتزم يقرب من ربنا ينصلح، تبدأ عقبة معاه عشان من البداية الشيطان عمل حرب استباقية، بدل ما تخش في الصراط المستقيم والشيطان يبدأ يحارب معاك، يعمل إيه الشيطان؟ من الأول ما يدخلكش الطريق، من أول ما يدخلكش الطريق يحاول يثنيك على الطريق، أول ما يحس الشيطان إنك هتبدأ تقرب لربنا يبعت لك شياطينه خدام بتوعه سواء من الإنس أو الجن عشان يبعدوك عن هذا الطريق. اوعى تكون بتفكر تلتزم، اوعى تكون بتفكر تستقيم، اوعى تكون بتفكر تقرب لربنا، لا، يوم بقى يرمي لك الشهوات ويحط لك المطبات والعقبات عشان تبتعد عن الطريق أصلا ولا تبدأ فيه، لأن الشيطان لو أنت بدأت هيتعب، هيبدأ بقى يزهدك في الطريق ويتعب عشان يبعدك عنه، إنما من البداية يحاول أن يثنيك عن الطريق. يعني هقول لك بسرعة بسرعة جدا 20 عقبة 20 مطب في طريقك إلى الله عز وجل. 20 مطب، أول مطب بتقابله البحث عن عمل، ده كتير من الناس بيقابل البحث عن عمل، أول ما يخلص الكلية مش لاقي شغلانة، أبوه خلاص زوق منه في البيت، أمه بتقول له أنت عامل زي ست البيت، عاوز يخرج يشتغل مش لاقي شغل، هذه عقبة. طيب لو لقى شغل هيروح يشتغل بالمكافأة ب200 جنيه مش هيجيبوا له قميص وبنطلون، يبقى يضطر يشتغل شغلانة تانية من بعد الظهر من الساعة 2 ولا الساعة 3 ولا الساعة 4 لغاية الساعة 12 بالليل، يرجع لا في وقت يحضر محاضرة ولا في وقت يقرأ قرآن ولا في وقت يقوم الليل ولا في وقت يطلب علم، ضاع دينه وقد أمسك الدنيا. هذه عقبة ولا مش عقبة؟ عقبة. وهو في الشغل الظهر جدا ما ينفعش يسيب الشغل، أصل العمل عبادة، والمدير ما ينفعش، ولو صلى في المسجد صاحب المحل يقول لا كده ما ينفعش أنت تخسرني. هذه كلها عقبات. يشتغل ويصلي تطلع الواحدة موظفة معاه في المكتب طول النهار بتكلمه، طول النهار بتبصله، طول النهار بتعزمه على شاي، تاخد تليفونه، عرفته في البيت طول النهار ترن عليه، بقت عقبة جوه العمل. مش دي أعمال الناس الآن؟ أعمال الناس الآن أنت تروح أي وظيفة حكومية الآن، أي وظيفة حكومية، الرنات المحمول موسيقى ومشغلين جنبه موسيقى، والشباب جنب البنات دول بيكلموا دول، بل ربما تكلم المرأة زميلها أكثر مما تكلم زوجها، يبقى لها حق. وكذلك الرجل شايف اللي متزينة ومتعطرة قدامه يروح البيت يشم ريحة البصل فبيزهد. هذه كلها إيه؟ هذه كلها عقبات، هذه كلها عقبات في العمل. فالحل إيه يا إخوانا؟ حل هذه العقبة، حل هذه العقبة إنك تعرف أن الله جل وعلا ما أوجدك في الدنيا لهذا العمل. ده الحل. ربنا خلقنا في الدنيا ليه؟ عشان نشتغل مهندسين ولا دكاترة ولا موظفين ولا مدرسين؟ ليه ربنا خلقنا؟ للعبادة، صح؟ والعبادة التي خلقنا الله جل وعلا لأجلها تكفل الله، إن عبدناه هذه العبادة تكفل لنا بالرزق. الآية هي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يبقى تعرف أن الله جل وعلا ما خلقك في الدنيا إلا للعبادة، وبالتالي كل ما شغلك عن العبادة فاجعله لله. يعني واحد شغال في مصر كما سأذكر وضاقت بمش لها عمل، يدور على عقد عمل للإمارات، يروح يشتغل في دبي، ما عادش دين خلاص، دبي هناك سقطت، يعني تركت دينها، حضارة ومدنية ورقي ومال وفساد ونساء وتبرج، ينسى دينه. طب أعمل إيه؟ ما أنا عاوز فلوس. لا، أنت مش عاوز فلوس، أنت عاوز حسنات. هو المؤمن كده. بس ربنا بيقول يا عبادي إن أرضي واسعة، صح؟ أرض واسعة لمين؟ اقرأ نهاية الآية، يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فاعبدون الرزق اللي ربنا كاتبه لك، رحت الإمارات هيجي لك، قعدت هنا هيجي لك، صح؟ لازم تحط في ذهنك كده. يبقى أن خلقك الله جل وعلا للعباد، بل لو أعطاك الله جل وعلا مال، ربنا أداك فلوس ليه؟ برضو للعبادة. الفلوس ربنا أدالك عشان تستعين بها وتستخدمها في العبادة. يبقى تروح تجيب فلوس تشغلك عن العبادة؟ لا، ده أنت لو معك فلوس تنفقها في العبادة. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. يبقى ربنا أنزل المال ليه؟ لإقامة. ده أنت لو بتجاهد ما تنشغلش عن العبادة، ما تنشغلش عن الصلاة، تبقى قاعد في طول العمل عبادة، وتسيب عشان تكتب ورقة ولا عشان تقعد في وظيفتك تقول أسيب الصلاة والعمل عبادة؟ لا، ده أنت لو أنت بتجاهد عشان تفتح بيت المقدس، تفتح الأقصى، لو أنت بتجاهد مطلوب منك في الجهاد ده هو أنك تصلي. مش عارفين صلاة الخوف؟ صلاة الخوف، وإذا كنت فيهم يعني في المعركة فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. اشتغل عند ربنا. اللي يقول لك إن عمل عبادة قل له ما أنا شغال عند ربنا، ما أنا بعمل عند ربنا. هتعمل عند ربنا هيديك حوافز وهيديك رواتب، أي والله، وهيديك مكافأة نهاية الخدمة. هيديك فين مكافأة نهاية الخدمة؟ في الجنة، نهاية الخدمة هناك هيديك المكافأة هناك، سيعطيك الله جل وعلا مرتبا مجزي. أو الله، هو ربنا قال كده، ويرزقه من حيث لا يحتسب، مرتب مجزي، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أقول لك مرتب مجزي يعني إيه؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه، كما روى الترمذي من حديث ابن سعود بإسناد الصحابة الشيخ الألباني وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من نزلت به فاقة، اللي عاوز فلوس فأنزلها الناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها الله، يعني شغال مع ربنا عمله عند ربنا فأنزلها الله أوشك الله له بالغنى. مش هيديك مرتب بس، ده مجزي، ده يغنيك لو أنت اشتغلت عند ربنا. يبقى الحل الحل انك تعرف انك في الدنيا شغال مش مهندس ولا موظف، لا ده انت شغال عند الغني، مش ملياردير بقى، عند الغني سبحانه وتعالى هيديك اللي انت عاوزه. يبقى العقبة الاولى البحث عن عمل، انك تبحث عن العبادة والعمل هو اللي يجري وراك. اتنين، عقبة تانية الدراسة، ولا دي مش عقبة؟ اكبر عقبة اللي بيحسها اللي فيها، لا سيما انهم شغلونا الان، شغلوا الطلبة امتحانات شهرية وامتحانات دورية وامتحانات نصف سنوية وامتحانات مهلبية، بس اهم حاجة في الاخر يشغلك، يشغلك غايته يشغلك، عشان ما تفكرش تطلب العلم، ما تفكرش تحضر في مسجد، ما تفكرش. طب عقبة الدراسة دي الشغل في الامتحانات والمذاكرة عقبة. انا هسألك سؤال عشان تتخطى العقبة دي بصراحة كده، انت ايام الامتحانات بتبقى اقرب الى الله ولا في الاجازة؟ ايام الامتحانات يبقى لازم تعرف انك قريب لربنا، لان المؤمن اذا ارتاح غفل، ربنا قال لنا فاذا فرغت فانصب. فانت لو انت مش مشغول في الاجازة ممكن تسيب الصلاة، مع انك ايام الدراسة ما بتسيبهاش. يبقى انا عاوزك تاخد الدراسة دي، تاخد الدراسة دي تحس انك قريب لربنا، تحس انك محتاج لربنا سبحانه وتعالى. وانا عشان احسسك ان هي مش عقبة يا اخي، احسسك من عقبة، انت ربنا بينمي عقلك بالدراسة، استخدمه برضه في طلب العلم. انت الوقت بتعرف تحفظ، شوف احنا انا عملت كذا مسابقة، كذا مسابقة عملت مسابقة كان ده يعني الخمسة الاوائل عمرة، كان دورة علمية من حوالي 4 سنوات. الأولى كانت لسه طالعة من امتحان الثانوية العامة، كانت واحدة أولى على طلعت عمرة، كانت لسه طالعة من امتحان الثانوية العامة من أسبوعين، قعدت الأسبوعين ذكرت. كان برضو دورة علمية، كنت أنا برضو دكتور غريب ودكتور حازم، دورة سيرة وعقيدة وتفسير، كان معنا الشيخ مصطفى العدو، كان 4، الشيخ مصطفى أستاذنا ربنا يحفظه. وطلعت الأولى، وكان فرق بينها وبين الثاني حوالي 7-8 درجات، مع ان الثاني والثالث بينهم نص درجه ولا ربع درجه. كانت طالعه الاولى بحاجه كبيره، وكانت لسه طالعه من الثانويه العامه. ليه؟ دماغها لسه حاضره. يبقى انت استخدم هذا الذهن الحاضر في اثناء المذاكره، في اثناء الدراسه، في انك ايه؟ تحفظ القران والسنه، تتعلم دينك، استخدمها. وعشان تعرف يا اخي، تقديم الاولويات او تنظيم الاوقات هو باب إلى النجاح في الدنيا والآخرة. أنت لو ذكرت، لو أنت في طب وذكرت في اليوم 4 ساعات بصدق، مش قاعد بتفكر بتذاكر ودماغك في ماتش الأهلي والترجي، لا مش هو ده اللي كان امبارح بين أو أول امبارح سنة. لا بتفكرش في كده، أنا بذاكر بس، حط كل قوتك في المذاكرة. عشان برضو لما أقول لك روح العب كورة هقول لك برضه حط كل قوتك في الكوره. يعني بقول للاباء كده، لما ابنك تلاقيه بيلعب ما تقولوش بسرعه عشان المذاكره، يتعقد ويكره المذاكره، لا العب يا ابني واجري ومن الجنده للجنده، وهات جون هنا وجون هنا وروح جايز، خليه يلعب كويس، بس ساعه المذاكره برضه ذاكر كويس. خذوا ما اتيناكم بقوه، يبقى انت كل حاجه قوي فيها. نظم وقتك واعمل جدول نسبي، جدول نسبي. يعني ايه جدول نسبي؟ يعني ما تقولش من الساعة 6:30 و5 للساعة 8:45 مذاكرة رياضة، وبعدين من 8:45 لغاية الساعة 9:47 مذاكرة لا ما ينفعش كده. عارف هيحصل ايه؟ كل اللي بيجي يعمل جدول يعمل جدول بالثانية، يجي يبدأ أول يوم شيء كويس، تاني يوم يخسر، تالت يوم يسيبه خالص، وممكن من اول يوم ما يقدرش يتعقد يسيب المذاكره. زي ما احد اخواننا كده كان زميلي في الكليه برضه ربنا يحفظه، كان لما يجي يقعد مثلا يذاكر معايا يقول لي بص احنا لازم نذاكر 3000 سؤال لازم عشان نطلع. يا ابني طب بس خليهم دلوقتي 1000، لا هم 3000. نقعد اول يوم المفروض 3000 في شهر، يبقى كل يوم 100 سؤال، نيجي أول يوم ما نذاكرش على 5 أسئلة يتعقد وينام. لا، ما أنت برضه حط لنفسك جدول نسبي، وانا هقول لك لما تذاكر ان وبالمذاكره خير تعانوا عليها. انا بذاكر لاصلح حال الامه، لانفق على نفسي لما اعمل. انا اذاكر، دي مهمه جدا ما تنسوهاش يا طلبه يا شباب، انا اذاكر لابر امي وابي. احنا عارفين ان الاباء والامهات كلهم بيحبوا المذاكره، ونفسه ابني يبقى سياده المستشار وسعاده الدكتور والاستاذ البشمهندس ونفسه. فانت ذاكر لتبر اباك وامك، تاخذ اجر البر، تدخل السرور على قلب ابيك وامك. استحضر النيه دي، تاخذ على حسنات توصلك الى الله جل وعلا. يبقى العلاج لعقبه المذاكره تنظيم الاوقات، تقديم الاولويات، جدول نسبي، جدول نسبي، هذا العلاج. طيب عقبه الاجازه، لما تيجي الاجازه تعمل ايه؟ ببساطه كلمه واحده بس، فاذا فرغت فانصب. انصب بالعلم، انصب بالعباده، انصب بالدعوه الى الله. ثلاث حاجات مهمين هم: انصب بالعباده، انصب بالعلم، انصب بالدعوه الى الله عز وجل، او على الاقل انصب في الرياضه المفيده. ثالث عقبه فتنه النساء، ولا مش فتنه اللي كان بيقول اشد عقبه المذاكره هي ولا النساء؟ النساء اشد عقبه فتنه النساء. النبي قال كده عليه السلام: ما تركت بعضي فتنه اضر على الرجال من النساء. كل حاجه بقى في التلفزيون، في النت، في الفضائيات، في الشوارع، في كل حته فتنه نساء والعياذ بالله. الحل ايه؟ واحد: المجاهده طلبا للاجر. الجنه مش سهله، الجنه عاوزه جهاد. اما اجي كده بص بنت قدامي، لا احسن احرم حوريه من الحور العين، اخلد معها في الجنه بنظره لهذه المراه، بلاش انظر. يبقى ايه؟ اعرف ان مهر الحور العين ترك هذه المحرمات. تاني حاجه، تاني حاجه، اصرف بصرك، اصرف بصرك. الواحد عالم الماني، عالم اجتماع الماني، قال إنني بحثت في كل الدنيا فما وجدت حلا لمشكلة الجنس، يعني يقصد فتنة النساء، إلا في كتاب محمد. فين؟ قال في قول الله تعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. لو أنت ما شفتهاش خلاص، لا في بقى ابتسامة ولا ضحكة ولا غمزة ولا معاكسة ولا مشي وراها ولا تلقى حتى البيت تفكر فيها، ما انت ما شفتش حاجه خلاص. عشان كده لما سئلت فاطمه عن افضل شيء للنساء قالت: الا ترى الرجال ولا يراها الرجال. عشان اكبر مصيبه اصابت ديننا خروج المراه الى الشوارع، مش للعمل، لا للشوارع. الله يرحم الشيخ كشك، يقول لك تمشي في الشارع بص قدامك تلاقي واحده، تبص يمين تلاقي واحده، تبص شمال تلاقي واحدة، ترفع راسك للسماء تلاقيها خرجت من الشباك، تبص في الأرض تخبط في واحدة. طب هتعمل إيه؟ النبي ما قالش اصرف وجهك. النبي قال إيه؟ لما سأله جرير بن عبد الله البجري، قلت لك العلاج مهمة، جرير بن عبد الله البجري في صحيح مسلم، قال له: يا رسول الله ما تصلي عليه. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اصرف بصرك. ايه الفرق بين اصرف بصرك او اصرف وجهك؟ واحده معديه قدامي عملت كده، ده اسمه ايه؟ صرفت وجهك. انما يعني ايه اصرف بصرك؟ غمض، هو ده صرف البصر. ايهما اسرع، كده ولا كده؟ انك تغمض، لان صرف الوجه معديه قدامك، انت ممكن تبص كده وعينك جايباها، وممكن تصرف بصرك هي ماشيه معديه كده من يمين الشمال، تصرف انت بصرك برضه من يمين الشمال، هي ماشيه كده تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما بتحصل. استغفر الله، استغفر الله. لا يا اخي، النبي قال اصرف بصرك، اقفل عينك، اقفل عينك وبعدين لف زي ما انت عاوز. هتخبط، هتتخبط دلوقتي في اللحظه دي، يعني خلاص حبكت ده انت بتعدي الطريق، عينك بتقفل 20 مره في الدقيقه من غير ما تدري. لما تقفلها بنفسك هتتخبط، لا اقفلها، اصرف بصرك عن هذا الحرام. وربنا اديها لك الحمد لله، قفلت انت الباب، ربنا جعلها لك بفضل الله بابين، مش باب واحد، بابين فوق وتحت، تقفل عينك وتصرف بصرك عن هذا الحرام. كذلك قلنا المجاهده تعرف إذا ما رجعوا العين. اثنين اصرف برا. ثلاثة الزواج. اتجوز. ليه ما تتجوزت وانت طالب؟ الآباء الوقت هيزعقوا لي. وانت قلبت علينا العيال. ايه يعني؟ انت ابنك اللي في الكلية، انا كنت بشوف الكلام ده، ابنك في كلية طب بيديله درس للبطنة بألفين جنيه ودرس للجراحة 3000 جنيه. ثم تجمع له ال5000 جنيه دولا وجوزه في الشقة اللي انت راكنها له ديا وادي له كل شهر 500 جنيه. ما عادش بقى يروح يشتري وردة لصاحبته، ما خلاص هيجيبها له في البيت. ما عادش هياكل بقى في المطاعم الخارجية، هياكل في البيت. ما عادش هينشغل عن المذاكرة بالفتن الخارجية، ما عنده الأنس في البيت. وأحلى حاجة أنك تذاكر وهي بشجعك وهي بتفتح لك نفسك، يعني في الأول بس انشغال، إنها بعد كده خلاص هيبقى فتح نفسه خلاص. وانت بتاكل كده البرتقال تحط لك بوقك وانت مشغول بالمذاكرة. ومن جرب عرف، واسأل مجرب واسأل طبيب. فأقول لك أخي الحبيب، الزواج وانت صغير، الزواج وانت صغير. ليه الزواج بعد 30؟ ليه الزواج بعد 30؟ الحمد لله القانون بقى 18 سنة، صح ولا كام؟ 18 سنة تجوز، كفاية كده قوي، 18 سنة تتزوج. وهقول لك، ما تقولش لابوك هات المصروف، اشتغل انت. ايه يعني ما تشتغل انت شغلانة لمدة 4-5 ساعات في مكتبة وانت بتذاكر؟ اشتغل في مكتبة وتاخد لك 500 جنيه في الشهر 5-6 ساعات ومعاك الكتاب بتذاكر، ايه المانع؟ ما في كتير بيشتغلوا هما في الكلية، بس بحيث ما تقعش في فتنة النساء. ما نفعش الكلام ده، وانا عارف مش هينفع عند الكتير، ما نفعش الكلام ده. يبقى الصيام، الصيام بس مش اي صيام، الصيام المجهد. معلش انا عارف النبي ما قالهاش الكلمه دي، بس انا بقول لك الصيام المجهد. النبي عليه الصلاه والسلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فانه له وجاء. الصوم اللي يكون لك وقايه ووجاء، مش اي صيام. مش تصوم وتروح تفطر تاكل بطه وتقعد تاكل على الاكل لغايه لما تتنفخ اكل تزداد شهوتك اكتر من الاول، لا، تصوم تصوم وتفطر على تمرتين، على عصير، حاجه بسيطه كده، بتعيش تبقى جعان. لو انت لقيت نفسك جعان ببساطه كده صوم لغايه لما تخس. لو انت صم وخسيت مش هيجي لك اصلا فكر ولا قدره تفكر في الشهوة، مش هيجي لك الشهوه هتقل جدا عندك، فمش هتفكر في فتنة النساء. اما تبقى تتجوز يا سيدي يبقى كل حاله الاتفاق زي ما انت عاوز، بس الوقت صوم صوم. يبقى قلنا المجاهده، اصرف بصرك، الزواج، الصيام مجهد، 5 علاج فتنة النساء، الانشغال. الانشغال، انشغال بايه؟ باي حاجه، باي حاجه، اي حاجه مفيده، اي حاجه مفيده. انا كنت عاوز بالمناسبه، كنت عاوز اتكلم خطبه الجمعه بتاعت مجمع الايمان الجايه، كنت عاوز اتكلم عن فتنه النساء، ايه رايكم؟ ولا مثال الموضوع مش محتاج، الناس مش محتاجينه، محدش محتاجه اليومين دول، صح؟ كل الحمد لله مستعف ومفيش فتنه النساء خالص، الحمد لله مفيش حاجه، الحمد لله. طب حد فيكم مشغول بالنساء؟ مفيش الحمد لله، احنا ماشيين في الشوارع نظيفه. انا بصراحه انا بمشي ما باخدش بالي، يعني كنت ماشي امس مع بعض الاخوه في شارع كليه الاداب، فيمنا كليه الاداب وشمالنا مطاعم، وانا ماشي ورايا كذا حاجه، فاشتريت من هنا وجبت حاجه هنا ومشيت. فاللي جاي معايا يقول لي: اعوذ بالله، ايه ده؟ قلت له: في ايه؟ قال لي: ايه التبرج ده؟ قلت له: فين؟ والله ما خدت بالي. فعلا ما خدتش بالي. ليه؟ انا مشغول، ما ورايا كذا حاجه، اجيب دي واجيب دي، وكل شويه اطلع الورقه اللي في جيبي، عاوز اشتري كذا واشتري كذا، فمش فاضي. فالمشغول مش فاضي، مش فاضي يبص على النساء، مش فاضي. اللي مشغول بطاعه ربنا مش فاضي يبص على النساء. والله العظيم شاب، شاب يمكن اكلمكم عن خطبه النساء، استغفر ربنا فيها. شاب والله العظيم من بلد جنب المنصوره اسمها 100 فارس، لو حد يسمع عنها، عند تكنس كده، بيركب له 3 مواصلات او 4 مواصلات لغايه لما يوصل للجامعة. بقول لي والله لازم بخرج من الساعة 7 الصبح عشان أوصل للمدرج الساعة 9 الصبح، أحضر محاضرات لغاية الساعة 5، أرجع البيت الساعة 7 أو 8 بالليل. بقول لي والله العظيم من ساعة ما أخرج من البيت لغاية لما أروح الساعة 7 الصبح، الساعة 7 بالليل و 8 بالليل، بقول لي والله لا تقع عيني على امرأة، والله ما شفت ولا واحدة متبرجة في الشارع. هو ما فيش متبرجات؟ لا فيه، ده ركب من بلده لمتفارس، ومن متفارس للمنصورة، والمنصورة للجامعة، وزي ما هو راجع برضه خمس كمان أربع تلات أربع مواصلات. وغير بقى الجامعة، أنت عارفين شارع الحب، عارفينه في الجامعة مش عارفينه، وتل أبيب برضه عارفينه ومش عارفينه، اللي في الجامعة يعرف الكلام ده، في شارع الحب وفي تل أبيب، ده في الشارع بجامعة المنصورة. هيمشي في الحتة دي كلها ومش هيشوف، مش هيشوف ليه؟ أصل مشغول، أصل هو عنده ورد استغفار ألف مرة، يعني على ما يخلص الدكتور ما بين يعني المحاضرة دي والمحاضرة دي أكون استغفرت 200، وأنا راح المسجد أستغفر كمان 200، ما مشغول، عاوز يخلصهم بسرعة، مش يوم اللي وراه حاجات كتيرة، مش فاضي، مش فاضي. ده لو حتى لو بيلعب كورة، لعيبة الكورة مش فاضيين يجيبوا يتفرجوا، ليه؟ أصل عنده عاوز يتابع الفريق اللي هيلعبه بعد يومين بيلعب ازاي، والتقسيم بتاعه كان ازاي، وبعد ما يلعب يتدرب ازاي، مش فاضي. فالان لو انك اشغلت نفسك بما يفيدك، بما يفيدك لن تقع في فتنه النساء. رقم كام بعد كده في علاج فتنه النساء؟ 6 باين. احنا قلنا المجاهده، اصرف بصرك، الزواج، الصيام، الانشغال. 6، البعد عن الكورنيش والجامعه، دي حطتها لوحدها، دي هو ده مكان الفساد. انا مش قصدي الكورنيش، يعني انا قصدي البعد عن اماكن الفساد، بس انا حطيت لك في الاول كده الكورنيش والجامعه. طب ازاي انا بروح الجامعه غصب عني؟ ماشي، روح غصب عنك، روح عند الحاج. يعني ايه؟ يعني انت عندك المحاضره الساعه 9 والمشوار بياخد ربع ساعه، اطلع الساعه 9 الا تلت عشان اوصل المدرج، ما اروحش قبلها بساعه. هتعمل ايه في الساعه دي؟ ما وراكش حاجة، هتقعد تبص؟ لا، روح على حاجة بالظبط، خلص واجري، خلص واجري، ما تمشيش في الشارع إلا عند الحاجة، ما تنزلش تشتري حاجة، ما فيش حاجة اسمها تتفسح في أماكن وحشة. لو اضطررت تتفسح حتى لو على كورنيش، ما تمشيش الخميس والجمعة. يوم الأربعاء حلو؟ كمان الأربعاء بلاش؟ ما هو ما تمشيش خالص بقى أحسن. انا والله احيانا، يعني انا ليا يعني اختي ساكنه على كورنيش، احيانا بروح ازورها. والله يا اخوانا في بعض الاحيان بمشي كاني لاول مره امشي على كورنيش ده، شفتش حاجه، اشوف عماره كده ما خدتش بالي منها. غالبا لما بروح ببقى عاوز ايه، دماغي اللي اجيب ايه، فاكهه ولا اكلم ايه، ومعاه في التليفون بكلم واحد، وموقف التاكسي ومش مشغول، فبروح بروح مشغول. انما هتروح بقى وانت في دماغك بقى الفسح، هتنشغل، هتقعد تبص. عشان كده بقول لك ابعد عن اماكن الفتن، ابعد عن اماكن الفتن. 7، الذي اوقعك لا تجعله يصحبك او يصحبك. يعني ايه؟ اللي وقعك في فتنه النساء وخلاك تمشي ورا بنات، ايه؟ السنة عندي نت في البيت، بصراحة النت ده بيشدني، هو اللي وقعني، شيل خط النت من البيت، ده أنا محتاجه عشان بدخل على الطريق إلى الله وإسلام، مش عاوزينه. يعني ما تسمعش، ما تسمعش، درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. لو أنا برميك بطوبة وتفاحة تعمل إيه؟ ترد الطوبة الأول. فأنت جات لك من النت ده فتنة وجالك إيمان، تعمل إيه؟ رد الفتنة قبل ما تاخد الإيمان، وافتح باب للإيمان تاني. أخرج النت من البيت، شيل كارت الفاكس خالص ولا كارت اللان، إن شاء الله تشيل الكمبيوتر. أي والله بلاش كمبيوتر، ما هو ده اللي بيشدك، ما فيش حل غير كده. الشيخ محمد يعقوب كنت سامع له محاضرة في علاج فتنة النساء بالتوحيد، قال فيها مسألة اصرف البصر دي، فكل ما يقول حل في غض البصر، واحد يقول له شيخ عملت كده وقعت، قال له بص الحل وانت خارج الشارع واحد يربط لك عينك بمنديل ويسحبك زي الأعمى. قال له كده يا عم الشيخ؟ قال له كده. هو انت فاكرني ان هقول لك بعد كل ده طب بص بقى انت معذور؟ لا مش معذور، اقعد في بيتك ما تخرجش من بيتك الا عند الضرورة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وليسعك بيتك، يعني اوسع حاجة لك في الدنيا هي ايه؟ بيتك. وليسع يعني اوسع حاجة لك في الدنيا هي بيتك، ما تخرجش عند حاجة. انا ما بحلليش الخروج الا ساعة الماتشات. هتروح بقى ساعة الماتش تشتري، الناس ما فيش بقى زحمة عليك ولا حد يزحمك في الطريق، هتركب التاكس المشوار اللي بياخده في نص ساعة هياخده في خمس دقايق، هتمشي في الحتة، يا الحياة نظيفة بغير الناس البطارين دول. بقول يا ريت يعملوا ماتشات كتيرة يشغلوا بها البطارين دول عشان نفضحنا نمشي في طريق الله عز وجل. بس ربنا يهدي المسلمين يا رب. إلى آخر علاجات فتنة النساء. كذلك فتنة الرابعة، عقبة رابعة، عقبة الزواج والأولاد. يعني ما فيش نساء عقبة، دي رقم كم؟ لا، إنه إن البحث عن عمل وعقبة الدراسة وفتنة النساء. أنا كنت حاطط الأجازة مع الدراسة. طيب ماشي، هي عقبة برضه ماشي. فتنة أو عقبة الزواج، يعني أنت بتقول لنا إن عدم الزواج عقبة لفتنة النساء، ولما اتجوز كمان عقبة؟ ما هو قبل ما يتجوز كان مشغول بالنساء، لما اتجوز انشغل بها، عاوزة انتري جديد وعاوزة يشتغل شغلانة تانية عشان يجيب لها فلوس، وحبها حب زائد فطول النهار مشغول بيها، مش قادر يسيب المحاضرة عشانها، ومش قادر قصدي يقعد معاها ويسيب المحاضرة، مش قادر يسيبها ويروح المحاضرة، مش قادر. في فرق بين حب الزوجة، مش بقولك ما تحبهاش، لا، في فرق بين حب الزوجة الفطري أو اللي أنت يعني ربنا أكرمك به، وفرق بين الفتنة بالزوجة. ربنا قال يا أيها الذين أمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروكم. فواحد يبتلى بامرأة تشيبه قبل المشيب وتفتنه وتدوبه، يعني تدوره حوالين نفسه. عشان كده يا أخي اتجوز من البداية، اختار اختيار صح، عشان ما تبقاش زوجتك فتنة لك، ما تبقاش زوجتك فتنة لك. اختار من البداية اختيار صح، واللي يشغلك عن الله طلعه لله. دايما كده واحد جاب محمول جديد، جاب محمول جديد طول النهار يشتغل بيه ويلعب بيه، وقعد في المسجد يطلعه ويتفرج، وفي الشارع قاعد مش عارف يعمل بلوتوث ايه، وخد يا ابني هات بلوتوث وهات بلوتوث، وعرض الرسائل الجديده بقى 70 رساله في اليوم، طول النهار يكتب رسائل ويبعت رسائل، مشغول. ايه اللي شغلك؟ المحمول، طلع المحمول لله. جايب عربيه وطول النهار يلمع فيها ويلمع الكاوتش، ويلمع الكاوتش اللي بيمشي فوق التراب، وطول النهار يرش عطر جواها ويبخرها ويمسحها ويشحمها. شغلتك طلعها لله. اتزوج وزوجته شغلته، عاوز يفسحها، عاوز يعملها، شغلتك زوجتك عن الله، طلعها لله. ايوه طلعها لله. يعني ايه طلعها لله؟ يتصدق بها على واحد ما اتجوزش؟ لا، طلعها لله يعني حبها لله واخدمها لله بس، وانفق عليها لله، فسحها لله، يعني ادخل على قلبها السرور لله. يبقى انت فعلا تزوجتها لله. يبقى بالتالي لو عصت الله هتعمل ايه؟ هتتركها لله. لا مش عاوزين نطلق، هنقول هنتركها لله. يعني ايه؟ يعني منك لله. يلا بس بلاش اكتر من كده، حسبنا الله، وادعي لها لله ان ربنا يهديها. الحل في اللي مفتون بفتنة الزواج أو فتنة الأولاد، الحل يسأل نفسه سؤال: أنت اتجوزت ليه؟ ليه؟ اتجوزت عشان سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ اتجوزت عشان ولد صالح؟ اتزوجت عشان يعني تعيني على طاعة الله وعينها على طاعة الله؟ اتجوزت النوايا دي؟ يبقى راجع نفسك كل شوية وبالتالي أعمل الكلام ده. أنا اتجوزت عشان أكون بيت مسلم، فين البيت المسلم؟ بقى لي 4 سنين ما اتجوزتش، ما علمتهاش حاجة، ما تعلمها. كلنا مقصرين في هذا الباب، عيالك مقصرين، علمهم، وكلنا مقصرين في هذا. اسأل الله تعالى العفو والعافية. النبي عليه الصلاة والسلام لما حس إن زوجاته النبي لما حس إن زوجاته سيفتنه عن طريق الدعوة إزاي؟ طلبنا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يزيد عليهن النفقة. قعدوا ده اجتماع على النبي عليه الصلاة والسلام قالوا لي بقى ما ينفعش تدينا 100 دينار في الشهر قليل، خليهن 200 دينار مثلا يعني. النبي قال لهم ايه؟ والله لو اللي عاوزه منكم تزود هديلها وطلعها. يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن وايه هديكم اللي انتوا عاوزينه، متاعكم فلوس اللي انتوا عاوزينها، واسرحكن سراحا جميلا، هطلقكم لله. وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. يبقى لازم انك تعلمها كده، ان نصبر على الدنيا ولا نصبر على حر النار لاقامه البيت المسلم، ان يكون بيتك بيت دعوه. وبالتالي لو جيت حضرت محاضره زي دي مش هتسيبها في البيت تطبخ لك عشان ترجع تاكل البطه، لا، انت تطبخ الصبح وانا في الشغل عشان الدرس هتيجي تحضر معايا فيه. بالك لو انت رايح محاضره بعد المغرب تاخدها معاك، خلي في خير في اهلك، مزنوقه خالص وراه ظروف والعيال وانشغلت، تاخد المحاضره دي وترجع تعلمها لها، او تدي لها الشريط، او تدي لها الكتاب، او تدي لها ملخص اللي انت كتبته. اهم حاجه يكون في خير لك، في خير في اهلك في زوجتك، هو ده حل مشكله او عقبه الزواج. كذلك من العقبات، مش لاحقين نخلص كده، من العقبات حب الشهرة. حب الشهرة، واحد قابلته مرة بيقول لي أنا مش عايز فلوس ولا لي مزاج في النساء، أنا يعني ما فيش عندي لحظة فراغ عشان نفسي أبقى أستاذ جامعي وأبقى مشهور، نفسي. طب الحل إيه؟ قلت له يا أخي، قلت له كده، قلت له أنت عاوز تبقى مشهور قدام كم مليون؟ قدام كم مليون؟ يعني مثلا عاوز تطلع في فضائيات والناس كلها تعرف مثلا إنك أشهر دكتور بيعالج الجهاز الهضمي على مستوى مصر، على مستوى العالم، طب إيه رأيك لو اتخذت شهرة أحسن من كده؟ إيه؟ قلت له شهرة كونية، إن يبقى كل الملائكة اللي في الكون يعرفوه، مشهور بالنسبة لهم. عارف ده امتى؟ لو انت قعدت محاضرة زي دي الله جل وعلا يذكرك في ملأ خير من هذا الملأ أمام عدد من الملائكة لا يعلمه إلا الله. إذا كان في الأرض 7 مليار إنسان، 14 مليار ملك عن يمين وشمال كل واحد يعرفوك. المسامة دي اللي هي قطت ما فيش فيها موضع 4 أصابع إلا وفي ملك ساجد واضع جبهته والعجل، الملائكة دي كلها تعرفك. الملائكة اللي بتنزل ليلة القدر في الأرض عددها أكتر من عدد حصر رمال في الأرض كلها تعرفك. الملائكة اللي بتخش كل يوم 70,000 البيت المعمور لا يدخلون إلى يوم القيامة، كل يوم 70,000 مختلفين، كل دول أنت مشهور قدامهم. إيه رأيك في الشهرة دي؟ وفوق ذلك ملك الملوك جل وعلا قد عرفك. إيه رأيك؟ مش دي شهرة أحسن؟ هي دي الشهرة. ثم الله جل وعلا يحب التقي الخفي، الله جل وعلا يحب التقي الخفي. انت سمعت عن عكاشة بن محصن الا في الحديث بتاع اللي دخل الجنه بغير حساب؟ سمعت عنه خالص؟ واحد بس قام رسول الله، يا رسول الله ادعي لي ادخل الجنه. لا لا، ادعي لي ادخل الجنه مع السابقين، اول ناس تدخل الجنه اللي بغير حساب، اللي بيدخلهم باب الجنه الايمن، اللي قلوبهم على قلب رجل واحد، اللي وجوههم كالقمر ليلة البدر. ما هو ده معنى بغير حساب. قال له انت منهم اصلا؟ ما قالوش خلاص ادعي لك، لا، قال له انت منهم. منهم وما كانش معروف قبل كده، لا هو ابو بكر وعمر ولا عثمان ولا علي ولا من اكابر الصحابه، ولا واحد بينفق ماله ولا واحد بيجاهد، مش معروف خالص. هو تقي لكنه خفي. مره قال للنبي، قال له انت منهم خلاص، انت منهم، فخليك تقي بينك وبين الله عز وجل. الرجل اللي دخل المسجد 3 مرات من باب المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول يطلع عليكم الآن من هذا الفجر رجل من أهل الجنة. عارفين حديث؟ 3 مرات مين الصحابي ده؟ حد يعرفه؟ أنا ما أعرفش اسمه، دورت على اسمه في السنة ما لقيتوش. ابن سعد بن مين؟ أنا قرأت في بعض الأحاديث في تفسير، قالوا هذا صحابي يسمى عبد الله، وبعضهم قال لا نعرفه. يعني كلمة عبد الله هذه، عبد الله هذه، بعضهم قالوا هو واحد من الصحابة عبد لله عز وجل، وبعضهم قالوا الذي كنا لا نعرفه نسميه عبد الله، لكن احنا ما نعرف نسبه، ما نعرفش مين، ما نعرفوش. صحابي بمعنانا احنا صحابي مغمور، او بالمعنى الصحيح تقي خفي، كفاية ان ربنا يعرفك. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء الناس منتصرين من غزوة أو من معركة، فسألهم من تفقدون، من اللي استشهد معاكم، قالوا فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، قاعد يعدهم، وأناس لا نعرفهم. فبكى عمر بن الخطاب وقال لكن الله يعرفه، ربنا يعرفه، يعلمه سبحانه وتعالى، كفاية إن ربنا يعرفك سبحانه وتعالى، كفاية إن ربنا يعرفك. فاللي عاوز يتشهر وبيحب الشهرة بجد، بدل ما تبقى مغني مشهور ولا ممثل مشهور ولا لاعب مشهور، وده طبعا اللي بيدور على الشهرة نفسهم في كده، انت فاكر ان كلمة شهرة دي كلمة كده وخلاص؟ لا، ده كلمة شهرة كل بيدور. الاب الان ممكن ابنه يبقى يطلع احسن له لاعب كرة، يقبض له مش عارف 5 مليون في العقد، وكل شهر مش عارف 100,000، وعربية وشقة، وإيه عم بتمتع بلعب كورة ويشيرني، ولا يطلع ممثل ولا مطرب ولا ولا ولا ولا والعياذ بالله. في ناس كثيرة كده بتفكر في كده، في ناس بتفكر في كده. والمسابقات اللي بيعملوها للمطربين الصغار، عارفينها؟ أي مسابقة كده يجيب عيال اللي عنده موهبة الغناء يقدم نفسه، تلاقي الآباء كلهم بياخدوا عيالهم مبسوط ان ابنه بيغني. انت عاوز يعني ابنك يطلع يفسق، يطلع يترقص كده والبنات حواليه من كل حته؟ عاوز ابنك كده؟ اه بس يبقى مشهور. اعوذ بالله، طب ما تخليه مشهور عند ربنا سبحانه وتعالى. فده العلاج، ان الشهره الحقيقيه مش على مليون يعرفوك، ولا 10 مليون ولا 100 مليون ولا مليار، لا، انك تكون مشهور عند مليارات المليارات من خلق الله جل وعلا، تبقى طوب الارض يعرفك وبيحبك، مش معبود الجماهير بقى زي ما بيقولوا، لا، ده طوب ده اهو، حيطه اهي تحبك. ربنا يجعل له قبول في الارض، الارض كلها بتحبك لو انت ربنا بيحبك. كذلك من العقبات اللي الناس بتقابلها، او اللي طائع الى الله او السائر الله بيقابلها، عقبه ضغط البيت وضغط العائله وضغط الواقع كتير. انا دايما بقول الكلمه دي، وراء كل دي كلمة استعرتها من الشيخ أبو إسحاق حفظه الله تعالى، عشان يكون الأمانة في العلم، وراء كل لحية ونقاب قصة كفاح. غالبا اللي التحى وراء قصة صبر وكفاح، واللي انتقبت أبوها عكسها، وما حلفت بالطلاق الأقل على النقاب، ومش عارف سيادة المستشار قريبه اجتمع مع سيادة اللواء ابن عمه، اجتمع مع مش عارف ايه اللي في الداخليه، اجتمع ايه، اجتمعوا عشان يقنعوه، يا ابني الدين مش كده، الدين مش في الشرعيتين دول، احلق يا ابني، ما توديناش في داهيه يا ابني، يا ابني خلينا يا ابني امشي جنب الحيط، يا ابني اللي امشي مش عارف ايه، مش عارف كل الشر ايه وغني له، مش عارف الكلام بتاعهم ده. حافظين امثله يا اخي في صد الناس عن دين الله. اوعى تسمع تبيع دينك بدنيا غيرك، تبيع دينك مش بدنيا، لا بدنيا غيرك، انت ما خدتش الدنيا عشان خاطر المستشار ولا العميل، ولا بعت دنيا دينك انت عشان هو يتمتع بالدنيا وتقف قدام ربنا تسال؟ لا لا يا اخي. اللي صبرك في كتير مشغول بحاجات كتير جدا عشان خايف المستقبل، خايف على ابنه المستقبل، فيخلي ابنه يمشي جنب الحيطه. وربنا قال على لسان حكيم لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. ما قالوش يا ابني صلي وخلاص وامشي جنب الحيط يا ابني. انت مالك انت؟ انت مالك يا عم؟ اللي يشرب يشرب، انت مالك؟ نمنا احنا في زمان كل واحد وحده، عليكم انفسكم يا ابني. واحد ماسك بنت في الشارع وقاعد يعمل فيها اللي يعمله، انت مالك انت؟ خليك انت في المسجد وصلي وخلاص، صلي في بيتك واسريه واسيبك من الناس دي. لا، ده شوف العالم الحكيم اللي سن داوود تعلم منه لقمان، بيقول لابنه يا ابني اوعى تقف عن الامر المعروف والنهي عن المنكر. احنا مش مخلوقين عشان نصلي بس، ده عشان نامر ونأنهى، عشان ندعو الى الله. لو انت من امه النبي عليه الصلاه والسلام كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. يبقى امه النبي كلها دعاء الى الله. طب انا هذا، اصبر يا ابني. ايه يعني يا ابني؟ ده هيسجنوني يابا. لله يا ابني، ده بيوقفوني في الطريق يابا. لله يا ابني، ده العميد طلعني وقال لي لازم تحلقها. لله يا ابني، اصبر يا ابني. ده بيستهزئوا بيه في الشارع، اصبر لله يا ابني. هو الاب بيقول لابنه كده، واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. مش امشي جنب الحيط وامشي جوه الحيط، والله لو مشيت جوه الحيط هيمشي وراك برضه، هتبتلى برضه. فلابد العاقل، شوف الاسماء، ام عبد الله بن الزبير لما قدم يعني وقتلوه، فيقول لامه، بيقول لي اسماء، اي امه اني ما اخشى من القتل، ولكني اخشى ان يمثلوا بي بعد موتي. انا خايف يجيبوني كده ويقطعوا، بعد ما يقتلوني يقطعوني ويرموا لحم مش عارف للكلاب، ولا يرموا عظمي مش عارف ايه. ما يقتلوش يا ابني، خلاص اقعد جنبي هنا يا ابني، خليك، قول لهم كلمه مرضوم وخلاص، ونكلك عند الكلب حاجه قول له يا سيدي وخلاص. لا، ما يقتلوش كده يا ابني، هيقتلوا يا بني. وهل يضر الشاه سلخها بعد ذبحها؟ روح يا ابني، مش قتلوا يقتلوك بس، لا، لو قتلوك وقطعوك ومثلوا بيك، ايه يعني انت مت خلاص رحت عند ربنا؟ هو انت لو ذبحت شاه وبعدين سلختها بتقول اه خلاص؟ ايه يعني يعملوا فيك اللي يعملوه؟ الجسد فاني وروحك ستنعم عند الله عز وجل، حتى يجمع الله جل وعلا جسدك بروحك لتتمتع في حياة سرمدية أبدية. هو ده المطلوب. يبقى علاج ضغط البيت، إلا أبوه بيضايقه وأمه بيضايقه وصاحبه بيضايقه وجاره بيضايقه وأسرته وعيلته كلها بيضايقه ومجتمعه عليه. الحل واحد، حسن الخلق، مهمة جدا، حسن الخلق. يعني إيه؟ يعني مش معنى إلا إن أبوك بيشرب جوز وسجاير وبيسب فرق على التلفزيون وبيصليش وحالف على امك بالطلاق لتحلق اللحيه، مش معنى كده تقول له ايه، بقول لك ايه، اعلى من فرق ركبه. لا، ده معنى كده انك تروح تبص رجله، تبص رجله كل يوم وتقضي له خدماته وتلمع له جزمته وتلبسه الشراب وتستقبله هو جاي من الشغل وحط رجله في ملح، وهو نايم تجيب له العصير قبل ما ينام وتنام جنبه لو قلق، عاوز حاجة تحت أمرك يابا، أنا خدامك، بس يابا الله يكرمك اللحية دي أنا بحبها، الله يكرمك بلاش دي يابا، أنا تحت أمرك وخدامك، تزل نفسك له بس ما تطعش في المعصية. مش معنى أنك ترمي الباب بقى وتقفل الباب في وشه وماليش دعوة بيك لا، والله العظيم لو رأى أبوك منك هذا البذل وهذا الذل وهذا العطاء وهذا الأدب وهذا الخلق الطيب وهذا الإحسان وهذه الخدمة، هقول لك يا ابني هم كل بتوع الدون كده زيك، والله العظيم هيبقى زيك، والله هيبقى زيك، بس اصبر، أحسن الخلق معه. وأنا هقول لك مثلا، واحد جاي يشتمك وانت قاعد ولا انت ماشي، وراح قال لك انت حمار وستين حمار وما بتفهمش طول عمرك ما بتفهمش، معلش يعني، هتقول له ايه؟ يا اما تقول له هو انت واللي جابوك واللي خلفوك بقيت مقتله، او انك تسكت. وممكن كمان لو سكت وكمان اطرش ما بتسمعش، او انك ترد الاساءه باحسان. قال لك كل الكلام ده، تقول له صح انا اسف والله، سامحني والله ما خدت بالي، سامحني. طب قول لي اعمل ايه عشان تسامحني؟ انا فعلا فاهم على قد، سامحني والله انا اسف. ابص راسك لو جيت تعمل كده هيعمل لك ايه؟ والله العظيم هيتكسف منك، والله هيتكسف منك. لو قال لك انت حمار قول له صح انا اسف، ابص راسك والله انت كده ركبتنا الغلط. هيقول لك كده، انت كده بصراحه ركبتنا الغلط صح، كسفته بادبك، فما بالك لو عملت لابيك كده؟ هيقول لك اول مره اطلع من دول، انت هترسم عليا، هتعملهم عليا وتعمل لك مؤدب. لا، اعملها مؤدب مره في اثنين وثلاثه لغايه لما يحس ان الادب طبعي لك، بعد كده والله هيستقيم. فضغط العيله، ضغط البيت، ضغط الوالدين، ضغط الإخوة، علاج الأول حسن الخلق. عشان أنت ممكن تكون فاهم إن معنى ضغط العيلة إنك تقف، يبقى أنت في شقهم شق، خلاص هذا فرق بيني وبينكم. لا، وصاحبهما في الدنيا معروفة. ده الكلام ده لو أمرك بالكفر ما تسمعش الكفر، ولكن وصاحبهما في الدنيا معروف. اثنين، الدعاء لهم بالهداية. صراحة أنا سئت من أبويا نفسي يموت واستريح. لا، يموت ازاي وهو مش طائع؟ ده انت قبل الفجر كل يوم بنص ساعة تقوم، قبل الفجر كل يوم نص ساعة متصلة ببكاء بين يدي الله، اللهم اهد أبي، اللهم اصلح ابني، اللهم رد أختي إلى الحق ردا جميلا، اللهم حبب أمي في الصلاة، يا رب كره السجاير لقلب أبي، ابعد عني الدخان يا رب، يا رب دي كل بقى اللي انت عاوزه، اقعد ادعي له ساعة متصلة بتضرع وربنا هيهديه، وربنا هيهديه. فالدعاء. ثلاثة، الصبر والاحتساب. يعني لغاية امتى؟ لغاية امتى هيهزقوني؟ لغاية الجنة، لغاية الجنة. ربنا يقول وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. كأني أحسن حاجة خدت على جزاء الجنة إنك صبرت. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. الملائكة تخش على أهل الجنة تقول لهم سلام عليكم بما صبرتم، مع إن عشر صفات بس قال لهم بما صبرتم. ربنا يزكي عباد الرحمن بصفات 15 صفة ولا أكثر ولا أقل في سورة الفرقان، وفي الآخر يقول أولئك يجزون الغرفة بما صبر، مش بما أنفقوا وتهجدوا. فاصبر واحتسب. يعني احتسب يعني استنى الأجر عند ربنا، اطلب الأجر من الله. بس أربعة، لا تراجع ولا استسلام. يعني إيه؟ يعني أن يكون عندك مبدأ لا تهتز عنه. يعني إيه برضو يا ابني؟ احلق لحيتك، ما رضيتش هيفصلوا معاك، هيفصلوا معاك. يقول لك طب يا ابني خفها شوي، خفها شوي، تخفها في الاخر هتنعم لانك تنازلت. جزاك الله كل خير. انما يا ابني شيل شعرايا، مش هشيل شعرايا، كلمني في اي حاجه الا ديش مبدا. ساعتها لو لقاك ثابت مش هيحاول يهزك. انا مش عارف مركز على اللحيه ليه، بس منها هي اللي سيما الالتزام الان. عمرك شفت واحد جاي للعمود ده عاوز يهز يوقعه؟ عمود ده، عمرك شفت واحد واقف بيهز عشان يوقعه؟ طب ده واحد بيهز عشان يوقعه تقول عليه مجنون؟ هو يتهز؟ يبقى محدش هيفكر يهزه. انما ممكن يهز بتاع زي دي، ده حتى لو طفل صغير، طفل عيل صغير مش هيجي يهز العمود، انما ممكن يهز دي عشان بتهز صح. هو كده انت برضه لو قوم يهزوك قبل ما يهزوك لقوك ثابت مش هيحاول يهزوك. اللي يحاول يهزك يبقى مجنون صح؟ لانك ايه؟ ثابت. انما لو يجي منك بتتهز بتقع هيفضل وراك يلخلخوك لغايه لما تترك الالتزام. هو ده اللي بيحصل. فلو لقوك ثابت مش هيفكروا يثنوك عن طريقك. انما لو لقوك ممكن يجي منك يهزوك يا عمي طب خليك في الشغلانة لغاية لما تجيلك شغلانة تانية مش مشكلة يعني اهو يعني البنك مش مشكلة على ما نشوف لك حاجة تانية طب اهو مش مشكلة الشغلانة الحرام دي على ما نجيب لك شغلانة حلال طب مش مشكلة اللي هتتهز هتضيع. خمس حاجة تذكر ثبات أهل الحق. تذكر ثبات أهل الحق تثبت. يعني ايه؟ يعني شوف اللي ثبتوا من الصحابة اتقطعوا ازاي وثبتوا على هذا الدين. انت ما تعرضتش لحاجة. اللي بعدها رقم ستة تذكر ثبات اهل الباطل. ده الشيوعيين عشان يكون مبدأ الشيوعية مات 150 مليون شيوعي عشان يكون مبدأ الشيوعية الباطل. يبقى دول يصبروا على اقامة الباطل وانت ما تثبتش وتصبر على اقامة الحق. يبقى ده يصبرك. سبعة مما يعينك ألا يكون همك إلا مرضاة ربك. إن يكون همك الأول إن ربنا يرضى عنك. لا أب ولا أم ولا أخ ولا أخت ولا مدير ولا رئيس ولا كبير ولا صغير. همك إن مين يرضى ربنا. خلاص أي حد يسخط بقى مش دعوة. أنا مش بقول كلهم اسخطهم ولا تسخطهم. لا ربنا يرضى عنك. وبعدين استرضي الناس في رضا الله. لو ما رضوش الا بمعصيه الله تعمل ايه؟ ترضى ربنا بس وربنا هيرضيهم عنك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ارضى الله بسخط الناس وكله الله الى الناس. من ارضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنه الناس. وفي روايه رضي الله عنه وارضى عنه الناس. ومن اسخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس. وفي رواية سخط عليه الله وأسقط عليه الناس. فأرض ربك. سبعة أو ثمانية صح؟ ثمانية ولا سبعة؟ ثمانية فتنة أو عقبة المال والتجارة. المال والتجارة سواء كان قليل أو كتير. كلام كتير أكوانا مش عارف أقوله فيه ولا إيه. طيب عقبة المال والتجارة بسرعة كده ولعلنا نفصل في وقت ثاني. عقبة المال والتجارة حلها إنك لو بتشتغل لا يشغلك عن ذكر الله. إنك تنفق هذا المال قدر استطاعتك منه على الفقراء. إنك تدعو بالرزق الحلال. إن كل ما شغلك عن الله اجعله لله. إنك تحضر شحن يومي إيماني محاضرة يومية. إنك تتاجر مع الله. إن يكون عندك نية صالحة في التجارة. إنك تتعلم الزهد في الدنيا. إنك تفتح أبواب ثانية للرزق غير الأبواب المعهودة. عقبة الأمراض. واحد ممكن يمرض يترك محاضرات ويترك مساجد ويترك صلاة في مساجد ويترك قراءة القرآن. عقبة أمراض علاجها بإيجاز اجعل من الليمون عصيرا حلوا. الليمون مر ممكن يبقى إيه؟ يبقى عصير حلو. إزاي؟ المرض مر ممكن تخلي المرض حاجة حلوة. إزاي؟ إنك تحتسب. إنك تشغل نفسك بأسهل عبادة عبادة الذكر. إنك تكثر من الدعاء. إنك ترسل من يطيع الله عنك بالطاعات التي يمكن أن تناب عن الغير. إنك تعلق قلبك بالله لا بالطب. إنك تكون قبل المرض طائع فلما تمرض كأنك تطيع الله تماما. ده بإيجاز. عقبة عدم تعود الالتزام. واحد مش عاوز يدخل في الاستقامة يقول لك أنا مش متعود أصلي في المسجد. أصل أنا متعود أحلى لهيتي كل يوم. أصل أنا مش قادر أسيب السجاير. مش متعود على الاستقامة. مش قادر مش عارف لبس النقاب لأنه مش متعود عليه ويخنقني. أصل أنا ما بقومش الليل لأني بسهر على طول. متعود أسهر. أصل أنا مش قادر. مش عارف أو يعتذر بالقدر، حل الكلام ده يا أخي البداية دايما صعبة، ابدأ وربنا يعينك. دايما اللي بيبدأ بداية صعبة نابليون الحل عنده، لا مش عنده، ده الحل عندنا عند ديننا. احنا هنقول لك كلمة من نابليون بونابرت: اللي استطاع بجيشه أن يغزو الدنيا بيسألوه لماذا انتصرت بجيوشك على جيوش العالم، قال: لأن كل واحد من جيشي إن قال لي لا أقدر قلت له حاول، وإن قال لا أعرف قلت له تعلم، وإن قال لا أستطيع قلت له جرب. يعني ببساطة ابدأ وربنا يعينك ويسر لك ويسددك ولا تخدع نفسك. كذلك من العقبات كلام الناس واستهزاء الناس، كثير من الناس مش عاوز يلتزم، يقول لك السنة مكسوف، هيقول عليه شيخ، السنة مكسوف هيقول عليه مجنون، السنة مكسوف هيستهزأ بيه في الطريق. الحل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا ولا تسمع لنبح الكلاب، ولا تسمع لنبح الكلاب، ولو أنت سمعت تبقى أنت اللي غلطان، خد بالك. واحد ماشي في الشارع كلب عضه، راح هو عض الكلب، مين اللي غلطان؟ بلاش دي، مثل سمعته امبارح بقدر لو انا ماشي تعلمت منه. اقول لك دكتور اتخانق مع فراش، يعاتبه مين؟ يعاتبه مين؟ يعاتبه مين؟ مؤدب، بلاش دي، مؤدب اتخانق مع واحد مش مؤدب، يعاتبه مين؟ مؤدب. ليه اتخانق ليه مع ده؟ ليه تقف مع ده؟ صح، مع انه صح هو برضو، انت صح ودول مش مؤدبين بيعاتبوك. لو انت سمعت كلامهم نعاتبك انت، يبقى الحل ايه؟ سمعش كلامه، ماشي كلامه، لا يضر السماء نبح الكلاب، خلاص لا يضر السماء نبح الكلاب. انت جبل ثابت، ما عليك بقى ملير، ما عليك طوب. لو انت ماشي في الطريق وراح تصلي، واحد وقفك استنى عذر في كلمتين، قعدت معاك كلمتين في 5 دقائق، واحد تاني قبلك بعد 100 متر انا عاوزك في كلمتين، في الاخر الصلاة تروح عليك، صح؟ انما الحل ايه؟ يتيجوا معايا يروح أصلي أنا. هم برضو أنت ماشي في طريق إلى الله هتلاقي بقى كلام ناس واستهزاء وإيذاء ومجنون ومش عارف. لو أنت قعدت تسمع كلامهم هيأخروك عن طريقك، إما أنك تاخدهم معاك لطريقك أنت قطر تركبهم معاك لتسير إلى الله جل وعلا، وإلا القطر ما بيستناش حد، القطر ما بيستناش حد، فهمت؟ فلا يوقفنك المخالفين ولا يستهوينك قلة السالكين أو كثرة المخالفين، بل سر إلى رب العالمين والله يعينه. كذلك من العقبات المثبطين الإخوة، أو في إخوة بتثبت، تكلمنا عن المستهزئين الوحشين، في إخوة بتثبت. آه والله أقول لك إزاي، واحد دقنه قد كده وتاجر وغشاش، صح؟ يجي واحد يلتزم يقول لك يا عم ده كلهم حرامية، صح؟ يبقى اللي خلاه ما يستقمش ان ايه؟ ان يشوف واحد بدأ غشاش. اقول للملتزم اتقي الله وما تشوهش الصوره، واقول للي عاوز يلتزم ومش عاوز يلتزم عشان الملتزمين اقول له خليك انت احسنهم وارجلهم. هذا لا يعيب الاستقامه ولا الدين ولا الاسلام، انما يعيب الاصحاب، صح؟ هو لو واحد سني وحرامي ده عيب في السنية ولا عيب في الشخص؟ عيب في الدين ولا عيب في الشخص؟ خلاص انت واخد الدين مش واخد الشخص، بس يبقى انا اقول له كده. ثم اقول لك يا اخي لو ما لقيتش حد من الاخوة كويس، لو بقول لك من الاخوة خلاص اعتزل واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي، ائنس بربك جل وعلا هيديك اللي انت عاوزه. قال تعالى: انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم، وقال تعالى في حقهم بعدها: وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله سووا أقوامهم وسووا الدنيا كلها. فأووا إلى الكهف، احبسوا نفسكم والكهف ينشر لكم ربكم من رحمة. إزاي يخش جوا حفرة يلاقوا رحمة منتشرة جوا حفرة؟ آه، ربنا هيفتح لك الدنيا كلها، هيفتح لك قلبك بساعة نفس. لو أنست بالله عز وجل اقفل قلبك عن كل الناس وافتحه لله، ولو أن تكتب على قلبك كتابة معنوية مغلق للتحسينات، مغلق للتحسينات، مش عاوز اتصل بحد خلاص. وما عليك من الإخوة، وإن كان الإخوة حلوين، يعني عارف إن الإخوة حلوين، أنا بقول الكلام ده إن في ناس بتشوه الصورة صح، بس أصل الملتزمين المستقيمين أصحاب اللحى الملتقبات أصلهم كويسين. أنا عارف إن في بعضهم وحشين، بعضهم قليل جدا، إنما القاعدة كويس. إزاي يا شيخ يروح كده المديرية، مديرية مش عارف الايه، اي بقى مديرية بقى اللي شغال في الزراعة، مديرية الزراعة شغال في الطب، مديرية الصحة شغال في التعليم، مديرية التعليم، روح المديرية كده هتلاقي واحد بدأ هناك اول واحد بياخد رشوة، ويطلع على اللي مش عارف ايه هتلاقيه سواق الميكروباص بياخد نص جنيه وهو المفروض ياخد ربع جنيه، وده انا وده كده. كونك بتعدهم ده دليل على قلتهم صح، كونك بتعدهم دليل على قلتهم. وزي ما اكون مثلا انا مسافر راح القاهره دلوقتي، وانت سيادتك جاي من القاهره، قابلتك على مدخل الطريق كده عند اول الطريق السريع عند طريق الدائري، فبقول لك اخبار الطريق ايه، انت جاي من القاهره وانا لسه هبدا الطريق، فبقول لك اخبار الطريق ايه، انت وانت جاي شفت لك حادثتين في شبرا خيمة، يا دوب مسيت 30 كيلو لقيت حادثة عند أليوب، يا دوب عديت على أول طريق بنها لقيت عربية نقل مقلوبة، يا دوب في كفر شكر لقيت تلات عربيات داخلين في بعض، رحت عند متغمر لقيت عربيتين واقفين في الترعة، جيت عند أجا لقيت العربية واقفة وكوبري، جيت هنا على مدخل المنصور لقيت عربية خبطة في التعربيتين وواحد ميت هناك، ست حوادث في الطريق. لو انا قلت لك اخبار الطريق ايه هتقول لي ايه؟ تقول لي ايه؟ ده الطريق وحش قوي كله حوادث. هو كم عربية مشت على الطريق؟ 300,000 عربية. كم عربية عملت حادثة؟ ست عربيات. قلت لي الطريق كله حوادث، هو ده بالظبط. اصحاب الدقون كلهم طيبين، لما 10-20 طلع منهم وحشين قلنا ده كله وحش، لكن الحقيقة ان كله حلو. بس انت قلت كله وحش ليه؟ لان اصل دول السلامة الايمان التقوى الصلاح، فلما لقيت 10 منهم وحشين قلت ده كله وحشين، لكن الحقيقة ان 10 بس اللي وحشين. عشان كده انا بديك هذه النظرة عشان لا يؤخرنك انك تلاقي واحد ولو كان اخ يثنيك عن الطريق، تاجر غشاش ما يثنكش عن التجارة بالصلاح، واحد فاسد ما يجركش على الفساد، لا. عشان كذلك العقبة اللي بعد كده التسويف، التسويف كلمة سا سوف ما تنفعش معنا، سوف أتحجب، سوف أترك الدخان، سوف أصلي، سوف أقوم الليل، سوف ألتحي، سوف أترك المال الحرام، سوف أترك وظيفة محرمة، لا حالا أترك. ليه؟ سوف ده مثبط، ده مطب الشيطان بيحطه قدامك عشان يأخرك، هو الشيطان عاوز يأخرك شوية، لما تتأخر يقدر يملكك بعد كده. انت الوقت نشيط يأخرك شوية لغاية لما تعدي فترة النشاط بعد كده يضحك عليك. زي واحد مثلا حضر محاضرة والشيخ تكلم عن الإنفاق، وقعد يزكي بقى النبي كان بينفق ازاي والصحابه كان بينفقوا ازاي، وثواب الانفاق في الدنيا وثواب الانفاق في الاخره، والجنه انفاق، والظل الانسان في ظل نفقاته، وقعد يحب. انت عاوز تطلع اللي في جيبك كله، تاخد محفظتك تطلعها كلها، والاخت عاوز ترفع وشك بايدها تطلعها، الشيطان هيقول لك ايه؟ المطب اللي هيحطها لك بقى الشيطان يقول لك ايه؟ استنى استنى شويه سوف انفق. انت كان عندك حميه وعندك اقبال، تروح البيت فلوس الحضانه بتاعت الولد والمريال بتاعت البيت وعاوز اكشف على الست عند الدكتوره، وعاوز اغير الفرش واللي مش عارف الغساله اللي باظت عاوز اصلحها، يبقى ما ينفعش انفق. واللي عاوز البيت يحرم على الجامعه، هينشغل، هيبخلك الشيطان. عشان كده اول ما تلاقي نفسك عاوز تعمل خير اعمل، عاوز ابطل السجاير حالا اهو قم ارميها في دورة الميه توب اليك يا رب، عاوز انفق حالا اهو فحصلت المسجد، عاوز البس النقاب حالا اهو اخرجي يا اختي اشتري لي نقاب من بره مش خارج المسجد انا ملبسه، عاوز التحي انا خلاص بقيت ملتحي، ما انت مش عارف تنزلها مره واحده، خلاص يا رب انا بقيت ملتحي من الان مش هقرب لها يا رب، وهكذا. عاوز تعمل خير على طول، لا تسوف والا سيضحك عليك الشيطان. رقم 14 او 15 من المعوقات او العقبات المعصيه والتاريخ الاسود. في كتير من الناس مش عارف يلتزم عشان التاريخ بتاعه. يقول لك انا يعني هقول لك انا سمعت مره واحد بكلمه في الدين واقول له تعالى وكده، قال لي يا شيخ انا لو رحت الجنه ما لاقيش حد اعرفه، انا اصحابي كلهم في جهنم. اي والله بقول لي كده، ما فيش حد اعرفه، لو انا حاولت التزم هم هيرجعوني. ازاي اصلي وانا كنت لسه جاي من مواعيد بيت كتير جدا اقول له تعالى ادخل المسجد يقول لي ما ينفعش، تعالى صلي ما ينفعش، ده انا لسه جاي من عارفين انت ما ينفعش. فالمعصيه القديمه خلته ما يعملش الطاعه، هو ربنا قال لنا كده، فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. مش معنى كده ان التاريخ الاسود ده انه كان ماشي مع البنات والناس كلها عارفين انه عاصي وانه كان بيتاجر بالمخدرات يقولوا ده مش هيصدق انه بقى شيخ، وانه كان مش عارف ده كان بيمشي مع البنات البنات كلها مش تصدق انه تاب. التاريخ الاسود ده ممكن يوقفه؟ الحل يا اخي اقول لك التزام 70% أحسن من عدم التزام. يعني حتى لو أنت بدأت ولسه فيك أثر المعصية، أنا هقول لك سيبها كلها صح، ولكن نص العامة وهذا العامة كله. يعني إيه؟ يعني ابدأ صغير في الالتزام واكبر تدريجيا مش مشكلة، واستعن بصاحب الكلب يعينك على دفع الكلب عنك. كان بعض السلف بيسأل طالب عنده، لو أنك تسير على غنم فنبحك كلبها ماذا تفعل؟ قال أرد الكلب. قال فلو أصر الكلب؟ قال أرده. قال لو تبعك؟ قال أرده. قال يا بني هذا شيء طويل، ولكن استعن بصاحب الكلب يرد عنك الكلب. قل لي بتاع الأغنام شيل الكلب ده عندك. ولله المثل الأعلى. لو في حاجة مؤرقاك على طول تعود إنك تقول يا رب يا رب نسيني الماضي وابعد عني الماضي، أو اترك كل ما يذكرك بالماضي، اترك كل ما يذكرك بالماضي. كذلك في حاجة يعني 15 أو 16، الخوف الوهمي من الأمن، خايف يلتزم لحسن يعتقلوه، خوف وهمي، هم مش هبل ما يعتقلوش اي حد، ما يعتقلوش اي حد، ولا هقول لك احلق لحيتك ابدا، ده خوف وهمي، والانسان عدو ما يجهل. وحتى لو هذا فالابتلاء طريق الانبياء، والله يقول ان الله يدافع عن الذين امنوا. من العقبات ان الانسان يظن انه كويس، فعشان كده مش هيتحرك يقول لك انا مبسوط كده، انا الحمد لله لا باذي حد ولا بظلم حد، والحمد لله بقدر الخمس فروض اللي عليا، وربنا عاوز ايه مني اكتر من كده؟ خلاص. ففهم انه كويس، انه محترم، وان اللي بيصلوا في المساجد دول متزمتين، واصحاب الدهون دول متشددين، واللي مش عارف. يقول لك انا عادي، انا عادي. يقول لك تسالوا عن واحد كده، الراجل ده متقدم لوحده، تقول له اخبره ايه؟ يقول لك عادي، يعني بيصلي في المسجد، لا عادي، يعني مثلا حافظ قران، لا عادي، يعني عادي. تطلع في الاخر تلاقيه ايه العادي؟ انه يعني ماشي مع الناس عادي، بس ممكن يعني ما اثر في الصلاه، ممكن مثلا يضيع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ومش قادر يصلي الفجر طبعا، وممكن مثلا يعني احيانا لو اتضايق مثلا يسب الدين يعني مثلا، واحيانا مثلا يعني لو غضب يتخانق مثلا ويطلع السطور اللي عينه، ومثلا يعني احيانا، وفي الاخر يطلع عادي. ده عادي، يطلع في الاخر عادي، والناس كلها عندها، الناس كلها حلوه. روح كده انت كده اخطب واحده، وروح اسال واحد يعني واحد صاحبك عليه، لو هي بتمشي مع الشباب وهي عاصيه، يقول لك يا عم انا بخاف. يا عم ست كويسه، ربنا يبارك لك. يا عم ست كويسه ازاي؟ هو مش عايز يقول له، اصل الناس كلها عندها كويسه، عنده كويس. اذكر ان الشيخ ابن باز، واحد عرض له سؤال، ربنا يرحمه، هذا شيخي، واحد قدم له سؤال، قال له شيخ، واحد تقدم لخطبه فتاه، هو شاب على خير وعلى فضل، ذكر شويه كلام كده، بس عيبه انه لا يصلي. عارف الشيخ قال ايه؟ الشيخ قال كلمه واحده بس، قال هو كافر والحمد لله. طبعا رأي الشيخ ابن باز وابن عثيمين يرى كفرا ترك الصلاة، قال هو كافر والحمد لله بس. ده العادة عند الناس، ده العادة عند الناس. فعشان كده بقول لك يا أخي، اللي فاهم إن هو كويس، لا مش كويس، الكويس اللي زي النبي، صح؟ على سبيل الوسطية، هو زي النبي. يبقى اللي بيعمل زي النبي، اللي مستني بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هو ده الوسط، هو ده الكويس. عشان كده بقول لك يا أخي حبيب، الإيمان بضع وسبعون شعبة، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الإيمان بضع وسبعون شعبة، تعرف تعدهم؟ مش عارف تعدهم، يبقى أنت فضلا إن شاف تعدهم، يبقى أنت مقصر فيهم أصلا. يبقى كده كويس إزاي؟ ده أنت مقصر. كذلك بعض الناس خايف يلتزم أحسن يرجع، خايف يستقيم أحسن يرجع، ولك أصلا أنا سبت سجاير وتبت ورجعت تاني، أصلا أنا سبت البنت وفي الآخر رجعت تاني، فأنا هضحك على ربنا، هضحك على ربنا، يعني أتوب وأرجع، أتوب وأرجع، لا خليني في الفساد بأحسن. لا، طب ما تخليك في الطاعة أحسن، عشان بقى ما بتحكتش على نفسك ولا على حد. عشان كده بقول لك الخوف من الرجوع برضو دي عقبة. الحل إيه؟ والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بكم يذنبون فأستغفرون فأغفر الله لهم. لو أقبلت على الله جل في كل مرة صادقا يتوب الله عز وجل عليك، فباب التوبة مفتوح. رقم 19، تذكر لذة المعصية. بعض الناس يتذكر لذة الفساد يوم يرجع للفساد، والأمثلة كثيرة، يتذكر بقى المخدرات أو النصر أو لذة البلاجات أو لذة البنات أو لذة الاستمناء أو لذة الأغاني أو لذة المصايف أو لذة الكورنيش، يفتقد الكلام ده يرجع له تاني. الحل، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. تذكر لذة الطاعة، اقطع الفكرة في المعصية السابقة، اعلم أن البديل هو الجنة، البديل الجنة. ده عنوان محاضرة كان ليا بعنوان البديل الجنة. 20، آخر حاجة في العقبات 20، بعض الناس فاهم إن الالتزام عبارة عن تقييد للحريات، إن الالتزام عبارة عن تقييد للحريات. بعضهم حتى يصعب عليه السنة، يقول لك والله السنين دول مساكين يا أخي، والله مساكين صعبانين عليها والله، لا بيبص على بنات ولا افلام ولا تمثيليات ولا بيتفرجوا على كور. الناس دي يا اخي عايشه ازاي؟ ده مخنوقه. فهو غيره ما بيلتزمش، عشان كده فاهم ان حياه الالتزام دي سجن وخنقه، سجن اذا ما قرر بالجنه. اي والله، لكن المعصيه هي اللي سجن اذا ما قررت بالنار، اذا ما قررت بالنار. فالدنيا سجن مؤمن، لكن وانت جوه السجن ده اهو زي ما ابن تيمية قال: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبيل العذاب. يعني أنا من عند الرحمة وأنت عندك العذاب، مع إنه مسجون. بقول والله لو ملأت القلعة اللي واتسجن فيها، لو ملأت القلعة ذهبا ما شكرت من سجنوني ولا وفيتهم شكر أن سجنوني، فقد فتح الله لي علي في هذه القلعة ما لم يفتح على أحد، إلى آخر كلامي. فالحل يا حبيب، إن كنت أنت في سجن العبودية لله فغيرك في سجن العبودية للآلاف. عبد للزوجة، عبد للبنت، عبد للفتاة، عبد للفلوس، عبد للعربية، عبد للمحمول، عبد للمأمور، عاوز يرضي كل الناس، هو ده السجن. إنما أنت لا ترضي إلا واحدا فأنت الحر الوحيد، إلا أنك عبد لله عز وجل. ثم لا تظن أن الالتزام عبارة عن ضيق وحزن، بل أسعد الناس والله هم المستقيمون، أسعد الناس هم القائمون، أسعد الناس هم المصلون، أسعد الناس هم المنفقون الباذلون. فلذة الإنفاق أحسن من لذة الأخذ، ولذة قيام الليل أحسن من لذة النساء، ولذة ذكر الله أحسن من لذة البلاجات. ومن ذاق عرف، ومن ذاق عرف. لأجل ذلك لابد أن تعلم أن أول ثمرة من ثمرات الالتزام أن يعطيك الله جل وعلا حلاوة الإيمان، ولذة الطاعة، ولذة العيش، وحلاوة الدنيا، والحياة الطيبة، كما قال الله جل وعلا في غير ما آية في القرآن: ثم ربما تستلذ لذة عظيمة إذا نمت على فراشك فرأيت نبيك في الرؤيا. لذة عظيمة ما حدش بيعيشها، أو أنك يريك الله مكانك في الجنة لتتخطى تلك العقبات لتثبت على الطريق مرة ثانية. للأسف اللقاء ده اتخذ 20 عقبة فيه، مع أننا طولنا، أكتفي بهذا القدر. وإن شاء الله تعالى أختم الكلام في هذه السلسلة بسرعة في اللقاء القادم بإذن الله تعالى، إن أحيانا الله تعالى وقدر لي معكم البقاء واللقاء. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.